بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن علم البديع هو العلم الذي يبحث فيما يحسن الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال. والمحسنات البديعية منها ما يرجع إلى المعنى ومنها ما يرجع إلى اللفظ. ذكر صاحب هذا الكتاب 36 لونا بديعيا يرجع التحسين فيها إلى المعنى، و16 لونا بديعيا يرجع التحسين فيها إلى اللفظ. عرفنا من الألوان البديعية التي ترجع إلى المعنى 8 ألوان، واليوم مع اللون التاسع ألا وهو الإدماج، يعني يدمج معنى في معنى. قال: هو أن يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخر لم يصرح به، كقول المتنبي: أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب. فيه يرجع إلى الليل، طبعا هو جاء بالشاهد، وهذا الضمير يرجع إلى الليل. أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب. قال: ساق الشاعر الكلام أصالة لبيان طول الليل، وأدمج الشكوى من الدهر في وصف الليل بالطول. في هذا المعنى الذي لم يصرح به هو كأنه يعد ذنوب الدهر عليه، أي لما أصابه من أمور يشكو منه. اللون العاشر المذهب الكلامي، هو أن يورد المذهب الكلامي، أي ساق المتكلم كلامه على طريقة أهل الكلام. يعني هو يعني خلى الظاهر اللي هو بيشكو من الظهر وواضح حاجة بيشكو من الليل. لا، هو في الظاهر بيتكلم عن طول الليل. المعنى الذي أدمجه في هذا أنه يشكو من مما أصابه من الدهر. يعني هو عايز يشكو مما أصابه من الدهر، لا هو مش عايز، يعني هو أدمج المعنيين، يعني واخد بالك، يعني ما يعني دخلت في بعض. أيوة، يعني صريح اللفظ مسوق لمعنى أصله، وفي ضمنه هذا المعنى الذي لم يصرح به. طبعا يا أيها الكرام، أي كلام وراءه معاني، يعني الإدماج هذا ممكن أن توسعه. فمثلا في يعني في مثلا: وأنت تدعو الله تبارك وتعالى بأن ينصرك على من ظلمك، هو دعاء وتضمنه معنى، يعني قد يكون فيه معنى فعلا الشكوى من هذا الظالم. يعني قضية الإدماج هذا يقولون المعاني الثواني، يعني المعنى يحمل معنى آخر أو في داخل المعنى معنى آخر. المذهب الكلامي أن يسوق المتكلم كلامه على طريقة أهل الكلام. أهل الكلام، أهل طبعا الاستدلال العقلي. علم الكلام علم احتاج إليه مفكر المسلمين لا سيما المعتزلة، لكونهم اعتمدوا على العقل في الاحتجاج على إثبات ما أمور العقيدة، في مواجهة الذين لا يقنعهم إلا الاستدلال العقلي. يعني قالوا إن المعتزلة وإن كان يؤخذ عليهم بعض الأمور، إلا أنهم أحسن من دافع عن الدين ضد غير المسلمين، يعني غير المسلمين الذين إيه لا يقنعهم إلا الاحتجاج العقل. فطبعا هذا المعنى والله يعني لما يجي يستشهد عليه من القرآن الكريم والمذهب الكلامي، لا يعني القرآن الكريم لا يصرف مذهب كلامي، لكن هو ممكن يقول إيه يعني الطريقة، طريقة الاستدلال العقلي. الله تبارك وتعالى نصب أدلة في كتابه، منها الأدلة السمعية ومنها الأدلة العقلية. فإذا جاء الإثبات لقضية بدليل عقلي فهذا في كلام الناس يسمى بالمذهب الكلامي، في كلام الله تبارك وتعالى نقول هو من باب الاستدلال العقلي. قال: هو أن يريد المتكلم على صحة دعواه حجة قاطعة مسلمة عند المخاطب بأن تكون المقدمات بعد تسليمها مستلزمة للمطلوب، يعني تجعل السامع نفسه هو الذي يقر بالحقيقة لأنك أعطيته مسلمة هو يسلم به، وبالتالي تستلزم هذه المسلمة أمرا فيثبت هذا الأمر عنده. فقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فبما أن الناس جميعا يرون السماوات والأرض على نظام بديع محكم لا يشوبه أي فساد، إذن وراء السماوات والأرض إله واحد، لأن لو كان هناك أكثر من إله لفسدتا، لأن أحدهما سيأمر بشيء والآخر يأمر بشيء، زي ما نقول كده في المثل البلدي المركب اللي فيها رئيسين بتغرق. واللازم وهو الفساد باطل بدليل إيه؟ بدليل رؤيتك. فكذا الملزوم وهو تعدد الآلهة باطل. الملزوم يعني الأمر الموجود، اللازم هو الأمر المترتب عليه، يعني الملزوم عدم الفساد، يلزم عليه إيه؟ الملزوم يعني إذا وجد آلهة متعددة يلزم عليها، يلزم عنها فساد. ده معنى إيه؟ يعني في الكناية مثلا نقول إيه التعبير باللازم وإرادة الملزوم. ونحو: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. ونحو قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أي وكل ما هو أهون عليه فهو أدخل تحت الإمكان فالإعادة ممكنة. طبعا وهو أهون عليه كما قال العلماء هو من باب خطاب الناس بقدر ما يفهمون ويعقلون، وإلا فلا يوجد عند الله فعل هين وفعل أهون، وإنما خاطبنا الله بقوانيننا البشرية. يعني إذا جئت بصانع صنع فتوقن بأنه سيصنع مثله، أما تأتي لواحد لم يدخل أو لم ليس له في هذه الصنعة طبعا يبقى الأمر إيه ليس عندك دليل على أنه سيصنع مثله. حسن التعليل ده بقى باب من الإيه من الـ يعني النوادر، يعني شيء كده إيه فيه فكاهة وندرة وتخيل وخروج عن الإيه عن الحقائق والأصل. طبعا ده لا يكون في كلام الله ولا في كلام رسوله. يعني أنت بتأتي لشيء موجود له علة ظاهرة أو ليس له علة ظاهرة، فبتقول لا ليست هذه العلة هي الإيه هي علة هذا الشيء. لا ده أنا بخترع له علة تانية، واخد بالك؟ طبعا أحيانا يعني بتأتي بعض الإيه الأحاجي، لما يجي واحد مثلا يقول لك ليه مثلا بالشيء ده كذا، فأنت تيجي مثلا تعلل له بالتعليل اللي أنت عارفه، يقول لك لا ده علشان كذا، واخد بالك؟ بيخش في هذا النوع يعني. أنت مين اللي قال له سؤال؟ قال حسن التعليل. حسن التعليل أن ينكر الأديب صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروفة، ويأتي بعلة أدبية طريفة تناسب الغرض الذي يرمي إليه. يعني أن الشاعر أو الناثر يدعي لوصف علة غير حقيقية مناسبة له باعتبار اللطيف، مشتمل على دقة النظر كقول المعري في الرثاء: وما كلفة البدر المنير قديمة، ولكنها في وجهه آثر اللطم. البدر لما مات هذا المرسي، طبعا إذا دققت النظر في البدر، طبعا الهلال أو القمر أو التدوير ممكن لصغر الحجم لا ترى هذه الكلفة. كلفة يعني شيء من الإيه، من السواد في وسطه. لما بتدقق بقى في البدر بترى هذا الشيء. طبعا تعليله أن هذه منخفضات. أنتم تعلمون إن ضوء القمر انعكاس أشعة الشمس عليه. فإحنا لو عكسنا أشعة الشمس على حائط هكذا مستوي هيجي الضوء كله. لو في داخله حفرة من بعيد هتظهر الحفرة دي شيء أسود. فهو بيقول والله مش الكلفة دي مش قديمة، مش مخلوقة معاه، يعني ليس لها علة الايه الفجوة التي فيه او المنخفض الذي فيه، وانما هي انه صار يلطم على خده فخده اسودا من الله. وما كلفة البدر المنير قديمة، ولكنها في وجهه اثر اللطم. يقصد ان الحزن على المرسي شمل كثيرا من مظاهر الكون، فهو لذلك يدعي أن كلفة البدر وما يظهر على وجهه من قدرة ليست ناشئة عن سبب طبيعي، وإنما هي حادثة من أثر اللطم على فراق المرسي. ومثله قوله: أما ذكاء فلم تصفر إذ جنحت إلا لفرقة ذاك المنظر الحسني. ذكاء من أسماء الشمس، بقول الشمس حينما تصفر عند الغروب ليست هذه الصفرة لكون أشعتها تنعكس على ما يعلق في الجو من عوالق فتعكس هذا اللون من الصفرة، لا، ده يصفر وجهها من الحزن على أنها ستغيب عن هذا الوجه الحسن اللي هو ايه بيمدحه ويتغزل فيه. أما ذكاء فلم تصفر إذ جنحت إلا لفرقة ذاك المنظر الحسن، يقصد أن الشمس لم تصفر عند الجنوح إلى المغيب للسبب المعروف، ولكنها صفرت مخافة أن تفارق وجه الممدوح. ومثله قول الشاعر: ما قصر الغيث عن مصر وتربتها طبعا، ولكن تعداكم من الخجل. يقول له ان عدم نزول المطر ليس عن امر قدره الله ويرجع الى سبب عدم البخار وكده، لا ده هو خجل ان ينزل وانت موجود. ينكر هذا الشاعر الأسباب الطبيعية لقلة المطر بمصر ويلتمس لذلك سببا آخر وهو أن المطر يخجل أن ينزل بأرض يعمها فضل الممدوح وجوده، لأنه لا يستطيع مباراته في الجود والعطاء، ولا بد في العلة أن تكون الدعائية طبعا. أمر الدعاء. ثم إن الوصف أعم من أن يكون ثابتا فيقصد بيان علته، أو غير ثابت فيراد إثباته. ده أحيانا يدعي وصفه ليس موجود، يدعيه ويعلل له. يعني أحيانا يأتي بوصف موجود ويعلل له، وأحيانا يدعي وصفا ليس موجودا ويعلل له. قال فالأول وصف ثابت غير ظاهر العلة. طبعا هناك أوصاف نعرف علتها، مثلا اصفرار الشمس، وجود كلفة في البدر، وهناك أوصاف لا نعرف علتها. يعني مثلا تجد زهرة البنفسج لها ورقة كده، ايه نزل الورقة كده، ربنا خليها كده، تقول علتها ايه؟ وقال لا ده البنفسج ده حب يحاكي مش عارف مين فشد لسانه من قفاه. فالأول وصف ثابت غير ظاهر العلة كقوله بين السيوف وعينيها مشاركة من أجلها قيل للأجفان أجفان. طبعا كثيرا ما شكى الشعراء من طعن العيون، رمتني بسهم ريشه الكحل لم يضر ظواهر جلدي ولكنه للقلب جارح. فكثيرا ما شكوا من إيه؟ من طعن العيون. فبقول بين العيون وبين السيوف شبه، من أجل هذا سموا جفون العين جفون زي جفن السيف اللي بيدخل فيه. فالجفن معروف انه جفن لانه بيحمل عين، يعني له علة ظاهرة، يعني وصف ثابت له علة. هو قال لا مش علة الجفون انها عشان، لا ده علة الجفون عشان في داخلها سيف، في داخلها ايه؟ ريشه الكحل، يقولوا في سهم اسمه السهم المريش، ده أشد الإيه السهام. المريش يعني معمول له إيه عشان إذا دخل هو خارج يقطع. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف نزع الروح من الكافر كما ينزع الصفود من القطن المبلول. الصفود اللي هو تعرفوا اللي بيقول على الشرشرة أو الجنجل. يعني وشوف بقى لو في قطن مبلول بقى هو داخله. اللهم هون علينا. قال فالأول وصف ثابت غير ظاهر العلة كقوله بين السيوف، يعني الوصف ثابت ولكننا ايه وقوله لم يحكنا إلك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء. السحاب لما بينزل طبعا ايه ده وصف ثابت، هو بقول ايه بقى، بقول السبب في نزول المطر ان السحاب اصابته الحمى فهذا عرق الحمى. اصابته الحمى من ايه؟ لما شاف الممدوح وقال طب انا هروح فين، انا هروح فين جنب الراجل ده، فحمى. طبعا عرق الحمى هو ده الايه المطر اللي نازل. وقوله زعم البنفسج أنه كعذاره حسنا فسلوا من قفاه لسانه. العذار اللي هو خصلة الشعر التي تنزل على الصدغ أو الخد، يعني المرأة بتتزين بهذا فالبنفسج حب يقول ايه ده انا مثلها، انا ليا كمان ايه خصلة كده. فقالوا له لا انت كده تتأدب وتعاقب بهذا ايه بهذا الشكل. في الشك طبعا. قال فخروج ورقة البنفسج الى الخلف لا علة له، لكنه ادعى ان علته الافتراء على المحبوب. أو وصف ثابت ظاهر العلة غير التي تذكر، يعني وصف ثابت له علة لكن هو بيدعي علة أخرى، يدعي له إيه علة غير العلة المعروفة. قال كقول المتنبي ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. الممدوح ده هذا الشجاع، هو مش طالع يقتل الأعادي علشان هو عايز يقتلهم، ده علشان وعد الذئاب انه هيأكلهم من لحوم الاعداء، فخاف يخلف الميعاد، ويعني كأنه ايه يرجي كل من طلبه ولو من الحيوان. ما به قتل اعاديه ولكن يتقي اخلاف ما ترجو الذئاب. فان قتل الاعادي عادة للملوك لاجل ان يسلموا من اذاهم وضرهم، ولكن المتنبي اخترع لذلك سببا غريبا، فتخيل أن الباعث له على قتل أعاديه لم يكن إلا ما اشتهر وعرف به حتى لدى الحيوان الأعجم من الكرم الغريزي ومحبته إجابة طالب الإحسان، ومن ثم فتك بهم لأنه علم أنه إذا غدا للحرب رجت الذئاب أن يتسع عليها رزقها وتنال من لحوم أعدائه القتلى، وما أراد أن يخيب لها مطلبا. والثاني وصف غير ثابت، يعني شيء بيدعي له وصف بقى. هذا الوصف إما ممكن وإما غير ممكن، يعني بيدعي له وصف ويعلله، كقول مسلم بن الوليد يا واشيا حسنت فينا إساءتك نجى حذارك إنساني من الغرق. إنساني اللي هو عينه، يعني إنسان عينه. بيقولوا عليها في الطب تقريبا البؤبؤ أو يعني إنسان العين اللي هو إيه الحدق الداخلي. يعني هل سمعت أن إنسانا يعني يحسن الوشاية، يعني الوشاية والنميمة مثلا والسعي بالإفساد، هل أحد يحسنها؟ يعني وصف غير ثابت، لكنه ممكن، لكنه إيه ممكن أن واحد يعني يصل من درجة حسن الخلق أنه يحسن عنده وشاية في الناس، يعني يعلو فوق وشايته. فهو ادعى أن الوشاية أمر حسن. أنا أقول اللي هو الإفساد بينه وبين، يعني مثلا يعني أخذ إيه يسعى بينك وبين رئيسك بين مديرك بإيه بشيء من الإفساد، هذا حسن عندك. لماذا؟ لأنه جعلك تأخذ حذرك وتحتاط لأمرك، فنجاك من أن تصل إلى درجة الندم الذي تبكي معه بكاء يغرق فيه إنسان عينك. حسن الوشاية أمر وصف غير إيه غير ثابت، فادعاه وعلله حسنه بأنه إيه نجى حذارك، يعني أنني حذرت وشايتك. فهذا الحذر أنت عارف يعني، وإن كان المعنى بعيد شوية، يقول إيه من خوفك حتى تبلغ الأمن خير ممن أمنك حتى تبلغ الخوف. يعني من واحد يخوفك حتى تبلغ أمنك ولا خلي بالك خد بالك وما يسهرش الأمور عليك، بس ده طبعا ايه ليس وشيا، يعني ده يخوفك ليتصل الى الامن. من خوفك حتى تبلغ الامن خير ممن امنك حتى تبلغ الخوف. فهو جعل الوشاية امرا حسنا، وهذا وصف غير ثابت، لكنه ممكن، لكنه ايه ممكن، يعني لو الانسان فعلا وضع هذا المصير قدامه ممكن يستحسن الوشاية، مش بيستحسنها كفعل لمصلحته. يا واشيا حسنت فينا إساءته، نجى حذارك إنساني من الغرق. فاستحسان إساءة الواشي ممكن، ولكنه لما خالف الناس فيه عقبه بذكر سببه، وهو أن حذاره من الواشي منعه من البكاء، فسلم إنسان عينه من الغرق في الدموع. وإما غير ممكن، ادعى وصف لا يمكن أن يقع، كقول الخطيب القزويني: لم تكن نية الجوزاء خدمته، لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منطقق. الجوزاء نجم حوله مجموعة من النجوم تمثل النطاق والحزام، يعني حتى لما نشوفها كده في التصوير يعني ايه شيء كده وحوله دائرة. فقول لولا ان الجوزاء ناوية تخدمه ما كانتش انطفقت بهذا النطاق، ده هي متحزمة علشان تخدم الممدوح. طبعا ده امر ايه لا هو موجود ولا هو ممكن. جعل الشاعر علة شد الجوزاء النطاق في وسطها، طبعا هو ليس نطاقا ايه، هو العرب كانوا يقولوا ايه امرأة يعني انطقت يعني صارت تخدم نفسها، وزي يقول ايه لم تنطق عن تفضلي، لما حد يمدح المرأة يعني يقول لم تنطق عن تفضلي، يعني لم تلبس الايه النطاق للخدمة مرفهة. يعني نقوم الضحى لم تنطق عن تفضلي، نقوم الضحى مش صاحي بدري عشان تشتغل، مرفهة. جعل الشاعر علة شد الجوزاء النطاق في وسطها خدمة الممدوح، وهي صفة غير ممكنة، فقصد إثباتها على خلاف الواقع. لحظات ثم ندخل على التجريد. اللون الثاني عشر التجريد. التجريد أن يعني تجرد من الشيء شيئا آخر. طبعا هذا فيه نوع من المبالغة، يعني أن تجعل من الكريم كريما آخر تخاطبه. قال: التجريد هو لغة إزالة الشيء عن غيره، يعني تجرد شيء عن شيء، واصطلاحا أن ينتزع المتكلم من أمر ذي صفة أمرا آخر مثله في تلك الصفة مبالغة في كمالها في المنتزع منه، حتى أنه قد صار منها بحيث يمكن أن ينتزع منه موصوف آخر بها. وهو أقسامه بحيث الحروف الدالة عليه، يعني هناك حروف تدل على التجريد كمن والباء، وهناك تجريد بلا واسطة. قال: منها أن يكون بواسطة من التجريدية، كقولك: لي من فلان صديق حميم. مش فلان بس هو الصديق، ده فلان ده كأنني انتزعت منه صديقا أجده في أي وقت، يعني حتى فلان ده لو كان مشغولا بحياته الخاصة فأنا لي منه صديق حميم في أي وقت أطلب أجده. لأن ممكن لو قلت مثلا فلان لي صديق حميم بتاع تري أحواله الخاصة التي يحتاجني هو فيها أكثر مما أحتاج أنا فيه مثلا، فهو جعله في الصداقة صار إيه كأنه يعني كنز يؤخذ منه، فجرد منه واحدا آخر، كأنه يقول إيه يعني صفة الصداقة فيه كاملة بحيث إيه تفصل كذا واحد صديق مثلا يعني، واخد بالك؟ مش احنا نقول ساعات كده ده يفصل منك مش عارف 10 ولا يفصل منك مثلا يعني. لكن مش من دي البيان ولا والله من ما احنا من للبيان اذا كان ما دخلت عليه جنسا، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. أما إذا كان ما دخلت عليه هو الأصل الذي انتزعت منه شيئا آخر فهي من التجريدية. منها ما يكون بواسطة من التجريدية كقولك لي من فلان صديق حميم، أي بلغ فلان من الصداقة حدا صح معه أن يستخلص منه آخر مثله فيها، ونحو ترى منهم الأسد الغضاب إذا سطوا وتنظر منهم في اللقاء بدورا. جمع بين مدحهم بالشجاعة والكرم، وعلى سبيل التجريد يعني في الحرب والغضب تتجرد منهم أسود وتخرج منهم أسود، وفي اللقاء والكرم تخرج منهم بدور، طبعا يعني دليل على الإشراق وحسن اللقاء وبشاشة اللقاء. ومنها ما يكون بواسطة الباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه، نحو قولهم لئن سألت فلانا لتسألن به البحر، لتسألن به البحر، يبقى كأن منتزع منه بحر، انت بتسأل البحر بقى المنتزع من فلان ده. فاسأل به خبير، لا فاسأل به مش يعني بيتي مش منتزع من غيره. طبعا من معاني الباء ان انت تأتي بمعنى عنه فاسأل عنه يعني. ما نقول فاسألنا به، يعني تسأل يعني فلان ده بلغ في الكرم حدا أنك انتزعت منه بحرا، البحر ده دخلت ضمير البحر ده اللي هو به دخلت عليه الباء التجريدية. لا تسألن منه يعني منتزع منه بحر، فبدل يقول منه قال به يعني تفرق الفرق منه به، يعني كأن استعمالات العرب في الحروف أجازت منه وبه. منه وبه. ما هو لا تسألن به البحر، لا تسأل لئن سألت فلانا إذا رحت لفلان تسأله فستجد منه بحرا أمامك تسأله، يعني فلان مش هيبقى هو فلان ده هيبقى تجرد منه بحر وأنت تسأل هذا البحر، وتخيل بقى ما في البحر من إيه من كرم وسعة وعطاء، فأنت مش هتسأل بشر عندها ساعتها، مش هتسأل فلان ده اللي هو باسمه، أنت هتسأل بحر. ممكن يقول العلم والكرم والله يا مش فرق حصل الشق بقى. احنا قلنا يعني لو شلنا الكلام يبقى ليه معنى ولا لو كلناها؟ ممكن تقول تسألنا البحر ويبقى جرب بدون وصف، لأن سألت فلانا لتسألنا البحر، ممكن لتسألنا البحر بقى على الاستعارة أو على التجريد. إذا قصدت أنك جربت منه بحر يبقى التجريد بلا وصف، إذا قصدت أنه في الكرم ممكن تبقى استعارة. ومنها ما لا يكون بواسطة، قال ومنها ما يكون بواسطة الباء التجريدية الداخلة على المتزع منه، نحو قولهم لإن سألت فلانا لتسألن به البحر بالغ في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرا فيه. ده اللي إيه جعلنا نقول يعني الكرم والسماحة. ومنها ما لا يكون بواسطة، نحو وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، لم يقل فقاتلوهم، فقاتلوا أئمة الكفر، كأنه انتزع منهم إيه أئمة في الكفر. المبالغة في أنهم يعني صاروا في الكفر، يعني ينتزع منهم أئمة فيه. ماشي، ما هو عايز اقول ايه، ما هو اصل التجريد ليس على خلاف الحقيقة، يعني انت ما تنزعج يعني ان هو في القرآن الكريم. لا مش كده، انا بتكلم يعني أصل كان ممكن يقول فقاتلوهم، وعلى فكرة ممكن يدخل بقى إيه تذكرون ذكر الظاهر وضع الظاهر موضع المضمر، ممكن لكن للتسجيل عليهم يعني مثلا إيه ممكن، وممكن لأن باب التجريد يعني جعلهم في الكفر أصلا ينتزع منه أئمة. ما هو لو كان الامر من لو كان الكلام من اول امر قاتلوا أئمة الكفر، نقول وان نكثوا، هو طبعا كلام سابق يعني ما فيش أئمة الكفر قبل كده، ما فيش أئمة الكفر قبل كده، نقول وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، مش قاتلوهم بقى، قاتلوا يعني هم عند ذلك كأن كل واحد منهم طلع منه امام كفر الواحد. جئت سالما قال ومنها ما يكون بطريق الكناية كقول الأعشى يا خير من يركب المطية ولا يشرب كأسا بكف من بخل، ولا يشرب كأسا بكف من بخل. ما قالش ولا يشرب كأسا بكفه البخيلة أو بكف بكف من بخل، فكأن من بخل ده كناية عن إنه جرد منه واحد ليس ببخيل، جرد منه واحد إيه لأنه في النهاية يشرب بكف مين؟ بكف نفسه. ولا يشرب كأسا بكفه، فبدل ما يقول بكفه قال بكف من بخل، فجرد منه إنسان ليس ببخيل. فكيف يعني دي ومن الكفور؟ اللي فوق صريحة جدا قاتل أمة الكفر إنما أشرب كأسا على لي من فلان على لي من فلان تضيف الحميد نحن قلنا بقى لي اللي هو يعني كده لا ما هو ده بدون واسطة ولكن بطريق الكناية مش بطريق صريح بقى يعني قاتلوا أئمة الكفر ما توصلش لها بكناية جاء أئمة الكفر يعني انتزع منهم أئمة في الكفر وذكرهم إنما هنا بقى إيه يا خير من يركب المطيب يمدح بقول يا خير من يركب المطيب ولا يشرب كأسا بكف رجل بخيل يعني يشرب الرجل الكريم بالضبط ما هو يشرب كأسا بكف رجل كريم ما هو معناها طيب كناية عن ان الرجل الكريم ده هو ايه هو الممدوح ده يعني ما جربتش منه تجريد صريح ولا يشرب كأسا بكف بخيل ماشي يعني وقت جعل الكف بخيل اللي ليه مكف فيه أكثر يعني اللي البخيل ما شربش كأسا ليه من بارح أي حد تاني هو نصب على وجود الكريم دليل أنه لا يوجد بخيل يشرب الكف لا يوجد بخيل يشرب بكف إذن عدم وجود بخيل يشرب بكف يدل على إيه وجود ده الكناية يدل على وجود كريم الكريم ده مجرد منه مين ده الكريم اللي هو مجرد من الممدوح برضه ما هو هيشرب بكف مين هو الكف نفسه ما احنا قلنا بقى هو ما جردش منه الكريم مباشرة أعطى الدليل على الكريم المجرد منه إيه الدليل لا يشرب بكأس من بخيل. هو كده كان مش يشرب بكف نفسه. تمام. ما يشرب بكف كريم كان ممكن يعني لو جاءت تجريده صريحا بدون وسطة يا خير من يركب المطية ويشرب بكف كريم. ويشرب من كريم أو بكريم أو يشرب من كريم بكفه مثلا سواء يعني هيذكر الكف أو لا يذكره يعني اللي هو لو جرد بواسطة من أو الباء يعني بمعنى أنه كده مشرب بكف نفسه فهو نفسه ده ما عبرش عن نفسه بقى انتزع منه واحد كريم الكريم ده لم يصرح به كان نعم بأنه لا يوجد بخيل لا يوجد بخيل يشرب من كفه يعني يوجد كريم والكريم ده منتزع منه مجرد من الكريم اللي هو ايه اللي هو مين اللي هو نفسه فانتزع هذا الكريم اللي هيشرب اللي هيسقيه إيه؟ بعدين تجريد يعني تجريد ده بقى من يعني الأمور إيه يعني بيبقى فيها أمور لطيفة لا دقيقة يعني يعني فيها دقة في برضه مش لاقي يعني في في في الهامش قال إن أحيانا التجريد ده لما يأتي لما أنت تخاطب نفسك واخد بالك كأنك انت انتزعت من نفسك واحد كده بتكلمه واخد بالك لو كفى نفسك لا لا ده هو ممكن باب التجريد جرب من نفسه واحد ثاني وبخاطب الاثنين ماشي يعني تمشي ممكن ممكن يكون كان معاه واحد فعلا يبقى مش تجريد انما لما يجي مثلا يقول له لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق ان لم تسعد الحال لا خيل عندك هو يقصد نفسه فبرج بجرد من نفسه واحد كده عمل بخاطب بيحصل ده احيانا بينك وبين نفسك يا احمد مش كده ولا ايه يعني ليه يا احمد عملت كده يا احمد هو ده التجريب اللون الذي بعده المشاكلة طبعا في القرآن الكريم برضو مش هنثبتها إن شاء الله ليه؟ لأن هنثبت اللفظ على ما ورد بما يليق بذات الله عز وجل يعني وينكرون وينكر الله كثير من الإيه من المؤولين والمشاكلة يعني الله لا ينكر لكن ذكر المكر لمشاكلة مكره ولا أعلم ما في نفسك ربنا ما بش نفس بس ذكرت النفس لمشاكلتي فاعلموا ما في نفس فهم لا ما أثبته الله لنفسه فهو ثابت لله على ما يليق بذاته سبحانه وتعالى قال هي أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته فقوله تعالى فاعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك المراد ولا أعلم ما عندك وعبر بالنفس للمشاكلة احنا قلنا طبعا ايه ان شاء الله لا نرتضي هذا ونقول على الحقيقة ونحن نسوا الله فأنساهم أنفسهم أي أمهلهم أي أهملهم نبقى الله ينساهم من رحمته لا نسيان عدم علم إنما نسيان من رحمة واخد بالك يعني انت مثلا بتيجي مثلا يعني وانت راجل عندك ناس هتكافئهم يبقى قدامك القائمه بتاعه الاسماء وبتيجي كاتب واحد ما تكتبش الثاني فهل انت معنى كده نسيته لكن هو هيقول لك ده انا ثاني واخد بالك وممكن تعبر تقول انا نسيتك لانك لا تستحق واخد بالك لا هي ما نسوا الله فنسيهم إنما أنساهم أنفسهم دي على الحقيقة ما فيهاش مشاكل يعني الله عز وجل جعلهم يغفلون عن فعل ما ينفعهم الله وممكن نسوا الله فنسيهم هو احنا نقول بقى ما احنا نقول ايه النسيان مش النسيان اللي ربنا اثبته لنفسه اللي هو زي ما نقول كده بالمعنى ايه مش نسياهم عن غفله عن عدم علم لان الله يلحق النسيان لا نسياهم من اثباتهم في طريق السعداء نسيهم من التوفيق من أن يوفقه وأنا بقول لك يعني أنت ما تيجي زي ما قلت لك كده أنت ما تش نسيه أنت فاكره كل حاجة بس نسيت يعني لم تذكره بهذا إيه ما يجي حد أنت تجنبت على جنب لكن تنسيت محمد مين صح هو عارف وكل حاجة يبقى هو ايه يعني معنى الكلمة كما قال شيخ الإسلام ان السياق هو اللي بيؤدي الى دلالة الكلمة يعني كلمة ناسية لها ايه لها معنى يفهم من السياق يعني لها اكثر من معنى يفهم من السياق هي دي ممكن صح من باب ايه؟ من باب ان يعني انها ليست بسيئه بالمعنى الشرعي لكن بالمعنى اللغوي هي سيئه لانها ستسيء، يعني العقوبه ستسيء المعاق. فكلمه سيئه احيانا يبقى لها معنى يعني مخالفه الشرع اللي هي مقابله للحسنه، واحيانا بمعنى يعني تسيء من لحقته إذا كانت بالمعنى الشرعي. يعني لو سيئة بالمعنى الشرعي يبقى مش هكل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، واخد بالك، بمثل ما اعتدى عليكم، فأنت رد الظلم ليس اعتداء، فسمي اعتداء، يبقى من البشر ممكن يحمل هذا على المشاكل. إذا كانت من البشر، إذا كانت من البشر ممكن نقول مشاكل، إنما لو الأمر يعني من الله عز وجل نقول لا، ده أمر يعني وهو ربنا ساق هذا المعنى في معاملة البشر وليس في إيه، لأن عند الله ثواب وعقاب، إنما جزاء سيئة سيئة مسمعة في إيه، فيما يكون بين العباد. هو بقى يقولوا ايه بقى، يقولوا ايه، يقول يعني ايه بقى، ايه بقى الغرض من وراء هذا الذكر، انه كأن ربنا يحببك في العفو، واخد بالك، كأن الله يحببك في العفو، يقول لك حتى ايه لو انت رديت تسمى الرد سيئ، واخد بالك، فكأنه يعني بيظهرها لك بالاسم ده علشان تنفر منها وتقول وايه سأعفو اصلح. لما تكون سيئة بالمعنى الشرعي، بالمعنى الشرعي، يعني لو قلنا سيئة بالمعنى الشرعي اللي هي المخالفة، يبقى مشاكلة، يبقى ليس مقصودا بها المعنى الحقيقي، إنما لو بالمعنى اللغوي أن العقوبة تسيء من لحقته، خد بالك، قال ومن ذلك ما حكي. خلينا بقى في الكلام اللي هو واسع ده بقى. لكن وجزاء سيئة سيئة مثلا ظهر الأفضل اللي هي يعني مع اللغة لا. بعيدة قوي معنى الشرع فيها. أي ما هو لو المعنى الشرعي هتبقى مشاكلة. هي ليست سيئة ولكنه شاكل اللفظ. يعني ذكره ليشاكل اللفظ السابق. وأنت بقى بعقلك ما هو أيها الكرام إيه؟ اللغة العربية لغة تحرك الذهن، يعني لغة تجعلك تقف عند الكلمات وتتدبر لتنتزع المعنى وتصل إلى المعنى المراد. فلو جاء الأمر كده سهل أوي كده، وجزاء سيئة عقوبة تساويها مثلا، إنما المين يقول جزاء سيئة سيئة مصافحة سيئة مصافحة، فيجعلك تتدبر وبعدين ايه، طب تقول لا، طب ربنا قال ايه سيئه، يبقى انا مش انا هعمل كده، انا هكافئ بالايه، بالعفو والصفح والاحسان. بالضبط. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وما دام اعتدى يبقى انت بترد العدوان، مش هذا رد، فلا هو اصلا ليس اعتداء. ليس اعتداء، ليس اعتداء، لكن هذا من باب المشاكله، من باب المشاكله. طيب ليش لما تعتدوا يعني؟ طبعا لو كان هذا المعتدي اخوك المسلم، واخد بالك، يبقى ربنا كرهك في الرد بالذكر الاعتداء. بس السياق يعني الايه نزلت في وقت يعني ده بدايه الجهاد، انه لم يشرع الابتداء، لم يشرع يعني لكن في الرد بس طلب، يعني الجهاد الطلب، يعني في الدفع، بس كيف ولا دفع ولا طلب؟ هي الآية سياقها إيه؟ يكون معناها يعني صلى بس سياقها إيه؟ في لعبة سورة البقرة، يعني من اعتدى عليكم فلا يعلم مثل ما اعتدى عليكم. طيب يبقى هنا من باب ايه يعني الحث على الايه يعني نفسه متعظيم بالضبط كده بالضبط كده صح كده يعني لما كان في اول لما كان في اول الامر يبقى بيحثهم على الايه الجد وان هؤلاء لا يستحقون الا ايه يعني حتى من لم يسبق منه قتال منكم وما دام له مشاركه في القتال فقاتلوه يعني الحقوا بهم الحقوا بهم جميعا هذا الايه نعم ما يعني على كل حال كما ننبه اللغه العربيه بتاتي بكلمات تحتاج الى ان تقف وتتدبر يعني معناها الظاهر يعني لا تقف عند المعنى الظاهر وانما ابحث عن المعنى الذي وراء هذا المعنى وهذا يحرك الذهن ويثير النشاط والانتباه ومن ذلك ما حكي عن أبي الرقعمق أن أصحاب له أرسلوا يدعونه إلى الصبوح في يوم بارد الصبوح هو طعام الصباح الفطور ويقولون له ماذا تريد أن نصنع لك طعاما طبعا يوم بارد وهو يعمل يعني بيشكو من البرد وليس يرتدي ما يحميه من البرد وكان فقيرا ليس له كسوة تقيه من البرد فكتب إليهم يقول أصحابنا قصدوا الصبوح بسحرة وأتى رسولهم إلي خصيصا قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا فجعل خياطة الجبة والقميص طبخا لمشاكلتها لنجد لك طبخه وكقوله من مبلغ أثناء يعرب كلها أني بنيت الجار قبل المنزل لما جعل الجار مشاكل المنزل جعله إيه جعله يبنى كما يبنى المنزل وكقوله ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين أو مثل إيه اعتد عليكم فاعتدوا عليه ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فهو في رده للجهل ليس جهلا وإنما ذكره بلفظ الجهل لمشاكلته الجهل الأول وإلى هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين من مبلغ أثناء الأفناء يعني الأحياء زهن الأحياء أني بنيت يعني كأنه يقول أنا رجل أختار الجار قبل الدار فمن الذي يبلغ عني جميع العرب لأن هذه حكمة ينبغي أن يقتدي بها الناس من مبلغ أثناء يعرب كلها يعني جميع أحياء العرب وقبائل العرب بهذا المعنى الجميل الذي اختاره والجار قبل الدار هذه مقولة حكمة يقول لك الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار ويلتمسون الجار قبل الدار يلتمسون لها معنى في القرآن الكريم فيجدونه في قول الله تعالى قالت رب ابن لي عندك بيت في الجنة. فقال اختار في الجار قبل الدار، رب ابني لي عندك، قبل ما تقول بيت قالت ايه عندك، قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. لئن سألت فلانا أتسألن به البحر، مش كده جملة يعني من اللغة الخارجة أو إيه؟ لئن صحبت أحمد لتصحبن به كريما، لتصحبن به أسدا، وهكذا. به يعني كأن أمسكت بواحد غيره كده، هو الغير ده أسد أو بحر أو كريم، واحد تاني كريم. يعني كل بيزدة المجال بس الطريقة لسان ورجيبها دين على ذلك أو بيزدة اللي في مجال يعني أو بحث يعني عن حسن أو بحث يعني عن حسن أو بحث يعني عن حسن أو بحث يعني عن حسن